بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل فيما ذكره المؤلف رحمه الله كنا وقفنا عند قوله: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي وقد ينكر الرؤية الجهمي، فإنهم ينكرون رؤية الله كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى، أن الناس انقسموا في رؤية الله إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم الصحابة والتابعون وأتباعهم من أهل السنة والجماعة، وهؤلاء أثبتوا ما أثبته الدليل ونفوا ما نفاه الدليل، فقالوا: الله جل وعلا يرى في الآخرة عيانا بالأبصار ولا يرى في الدنيا بالأبصار، ولكن قد يرى بالقلب، وسيأتي مسألة الرؤية القلبية الرؤية المنامية. فهذه الطائفة الأولى وهم الصحابة والتابعون ومن سار على طريقهم من أهل السنة والجماعة، فقالوا: الله يرى في الآخرة بالأبصار رؤية عينية ولا يرى في الدنيا بالأبصار، لكن قد يرى رؤية منامية في الدنيا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في غير هذا الموضوع. الطائفة الثانية قال الجهمية، وهم الذين أنكروا الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، فقالوا: الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهذه عقيدة الجهمية والمعتزلة والروافض، كلهم يقولون الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. الطائفة الثالثة من أثبتها في الدنيا وفي الآخرة، توسعوا فيها وغلوا حتى قالوا إن الله يرى في الدنيا، وهؤلاء هم الصوفية وأمثالهم، بل ذكر شيخ الإسلام أن من حلولية الجهمية، سماهم حلولية الجهمية الذين جمعوا بين الحلول والتجهم، قال كابن عربي قال: الله يرى في الدنيا والآخرة ولا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فجمع بين النقيضين. الشاهد أن هذه ثلاث طوائف: طائفة أهل الحق الذين أثبتوا ما أثبته الدليل وهي رؤية الآخرة بالبصر، ونفوا ما نفاه الدليل وهي رؤية الدنيا بالبصر، هذه منفية، والجهمية والمعتزلة والروافض نفوها مطلقا في الدنيا والآخرة، والصوفية وأمثالهم أثبتوها مطلقا في الدنيا وفي الآخرة، وهم يظنون ويعتقدون ويقولون أنهم يرون الله في الدنيا. وأقوال باطلة الله نفاها، قال لموسى لن تراني، فليس هؤلاء الصوفية بأعز على رب العالمين وأكرم عنده من موسى، وقد قال له لن تراني لما سأله الرؤية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. تعلموا هنا بمعنى اعلموا، من أخوات ظن. تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فلا يرى الله جل وعلا في الدنيا رؤية بصرية. ولذا صار علامة الجهمية هو إنكار الرؤية، ولذا قال المؤلف: وقد ينكر الجهمي فأطلق على من أنكر الجهمي الرؤية جهمي. وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التسعينية، أن الجهمية تطلق على طوائف، الجهمية بالإطلاق الخاص وجهمية بالإطلاق العام. فالجهمية بالإطلاق الخاص هم أتباع الجهم بن صفوان، وأما الجهمية بالإطلاق العام فإنها شاملة للجهمية هؤلاء الذين هم أتباع الجهم، وأيضا شاملة للمعتزلة وللأشاعرة. فقال: وقد تطلق الجهمية ويراد بها هذه الطوائف الثلاث، وهذا إطلاق عام، وإلا فالإطلاق الخاص هو إطلاق الجهمية على الفئة المعروفة الذين تابعوا الجهم ابن صفوان السمرقندي. وكان السلف يجعلون علامة الجهم إنكار الرؤية، فمن أنكر الرؤية فهو جهمي. جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال: لا تصلوا وراء الجهمي. قيل له: ومن الجهمي؟ قال: الذي ينكر رؤية الله، الذي ينكر رؤية الله فهو جهمي. وأما قول الأشاعرة في الرؤية، فالأشاعرة قولهم قول متداخل، وحقيقة ومآل إنكار الرؤية. فقالوا: الله جل وعلا يرى ولكن في غير جهة، يرى لا في جهة، لا في جهة علو ولا في غيرها يقولون. وحاصل هذا القول ومؤدى هذا القول إنكار الرؤية، لأن الذي يرى لابد أن يرى من جهة، ومعروف أن الله جل وعلا يراه عباده وهو في العلو، فإن من صفاته الذاتية العلو. فقول الأشاعرة أن الله يرى ولكن لا في جهة، مآله نفي الرؤية وإنكارها. ولذا قال الناظم هنا: قال وقد ينكر الجهمي. فالجهمية بالإطلاق العام والإطلاق الخاص كلهم ينكرون الرؤية. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي عندنا بتصديق قولنا وهو إثبات رؤية الله جل وعلا. وكما تقدم معنا في أول درس أن هذه العقيدة ليست عقيدة الناظم فقط، بل هو حكاها عمن أدركه من العلماء وعمن بلغه من العلماء ممن لم يدركهم، فهي عقيدة السلف عليها إجماع. يقول: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي بإثبات هذا الشيء الذي قلناه وتصديقه وهو رؤية الله جل وعلا، عندنا فيه حديث مصرح، أي صريح واضح في الدلالة، لا لبس فيه ولا إشكال. رواه جرير عن مقال محمد. جرير هو البجلي، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كان سيد قومه من بجيلة، وأسلم وكان كبيرا وملكا في قومه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من المبشرين بالجنة. رواه جرير عن مقال محمد، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قاله له وحدثه به. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما من أسباب رؤية الله. وهذا الحديث كما مر معنا أن سنده من أهل اليمن، رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. وقد قال الإمام أحمد: من أنكر حديث إسماعيل عن قيس عن جرير فهو جهمي. قال: رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثلما قد قال في ذاك تنجحوا، أي قل مثل قوله الذي قال، وأن الله جل وعلا يرى. ومن قال مثل ذلك نجح وفاز وظفر بالهدى. ومسألة الرؤية فيها مسائل متفرعة كثيرة، أدلة الذين أنكروا الرؤية وكيف الرد عليهم، وهكذا رؤية المنام والرؤية القلبية، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وكلها مسائل هذه إن شاء الله تأتي معنا في دروس لاحقة، لأنه كما قلنا في أول يوم لا نريد الإطالة في هذا الدرس حتى ربما يشق ويثقل على البادئ، وأيضا لا نقصر فيه حتى لا يكون فيه فائدة، فنذكر ما نراه مهما، وإن شاء الله كل ما يذكر سيأتي معنا. بقي هنا فائدة نقرأها من كتاب حادي الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله في آخر الكتاب في فصل: قال في المنقول عن الأئمة الأربعة ونظائرهم وشيوخهم وأتباعهم على طريقتهم ومنهاجهم، في بيان أن من أنكر الرؤية كافر، كفر أكبر مخرج من الملة، فكل من أنكر رؤية الله جل وعلا تبين له الأدلة، فإن أصر على إنكاره كفر، وهذا إجماع السلف، نقله ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، ونقل كلامه ابن القيم هنا. قال: وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتابه: إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد. إن المؤمنين لم يختلفوا، أي أجمعوا، أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد. قال: ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين، أي أنه كافر بإجماع المسلمين وليس من المؤمنين الذي ينكر رؤية الله. وهكذا ذكر الطبري أنه قيل لمالك بن أنس إمام مالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك: السيف السيف، أي من قال ذلك حده السيف، يقتل مرتد كافر بالله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر الطبري عن سفيان بن عيينة أنه قال: من لم يقل أن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهو جهمي. والجهمية كفار بإجماع السلف. وذكر أيضا ابن أبي حاتم عن سفيان ابن عيينة أنه قال: لا تصلي خلف الجهمي. قال: والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. قال لهم: لا تصلوا خلف الجهمي. ثم فسر من هو الجهمي، قال: والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، أي أحمد بن حنبل، وقيل له: تقول بالرؤية، أي تثبتها، فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. قال: وبلغ أبا عبد الله عن رجل أنه قال: إن الله لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا ثم قال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس. هذا كلام أحمد. من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس. أليس يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وذكر له عن رجل شيء في الرؤية فغضب، وقال: إن من قال إن الله لا يرى فهو كافر. وقال إبراهيم ابن زيد الصائغ: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرؤية من كذب بها فهو زنديق. والزنديق معناه المنافق نفاقا اعتقاديا، وأهل العلم يفسرون الزنديق بأنه المنافق نفاق اعتقادي. وقال حنبل، وهو ابن عم الإمام أحمد ومن تلامذته، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله تعالى ثم قال: نؤمن بها ونعلم أنها حق، ونؤمن بأن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذكر ابن القيم هنا فصلا جميلا وطويل ربما لا نستطيع قراءته في هذا الوقت اليسير، في بيان أقوال السلف في كفر من أنكر رؤية الله جل وعلا في الآخرة. وهذه الواحدة تكفي في كفر الروافض الذين ينشرون الآن بين الناس أن الله لا يرى، وقبل أيام وزعوا هنا في سوق هذه المدينة ملزمة ومجلة وفيها أن من التوحيد أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا إجماع نقله ابن خزيمة أنه ليس من المؤمنين، وأنه كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وفي بعض النسخ تنضح، وكلاهما متقارب المعنى. طيب، هذا البيت بعد أن انتهى من الرؤية انتقل إلى إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي ومن ضمن إنكار الجهمية أنهم ينكرون اليد لله سبحانه وتعالى، لأن الجهمية لا يثبتون لله اسما ولا صفة، ينفون جميع الأسماء وجميع الصفات. وهكذا المعتزلة ينفون جميع الصفات، وهكذا الأشاعرة ينفون جميع الصفات إلا سبع، وكل هؤلاء كما سمعنا أنهم جهمية بالإطلاق العام، وكلهم ينكرون صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، ينكر اليمين واتصاف رب العالمين بها. ثم قال: وكلتا يديه بالفواضل تنفح، أي مع أن الحال أن الله جل وعلا له يدان، وكلتا هاتين اليدين بالفواضل تنفح، والفواضل جمع فاضلة، وهي النعم والخير والعطاء الذي يسديه على عباده، تنفح أي تعطي وتنفق. وإثبات اليمين لله وإثبات اليدين دلت عليها أدلة القرآن والسنة والإجماع. قال الله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فنص على اليمين: والسماوات مطويات بيمينه. وأيضا في حديث أبي سعيد المتفق عليه حديث الشفاعة أنهم يقولون عندما يخاطبهم الله: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك وسعديك والخير في يديك. فأثبت لله جل وعلا اليدين. وفي الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ لا يغيضها، أي لا ينقصها، نفقة سحاء الليل والنهار، أي آناء الليل والنهار. ألا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. ثم قال: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وأجمع السلف كما نقله غير واحد كابن خزيمة وغيرهم وغيره، وكتاب ابن خزيمة كتاب التوحيد من أحسن الكتب في باب العقيدة، نقل إجماع السلف على إثبات اليدين لله وساق الأدلة الدالة على ذلك. فنؤمن أن لله يدين حقيقيتين تليقان بجلاله سبحانه، وهما يدان اثنتان. قد يقول قائل: قد جاء جمعها في القرآن وجاء إفرادها، فقد ذكرت اليد في القرآن على ثلاث صور: ذكرت بالتثنية كما سمعنا في الآيات بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، وذكرت أيضا بالجمع: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فذكرها بالجمع أيدي. وأيضا ذكرها بالإفراد: تبارك الذي بيده الملك. ولا إشكال في هذا، فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهما يدان. وأما آية الجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فإما أن تحمل على إرادة التعظيم حتى المفرد يستعمل الجمع تعظيم، إن يقول: ذهبنا وخرجنا وأتينا. فالمراد التعظيم، أيدينا على التعظيم، أو يقال على أقل الجمع، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أن أقل الجمع اثنان، فيحمل أيدينا على أقل الجمع وهو اثنان. والأدلة على أن أقل الجمع اثنان كثيرة، منها قول الله عز وجل عن حفصة وعائشة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فجمع القلوب، قال قلوب ولم يقل قلباكما، وهما اثنتان. وهكذا يقول الله عز وجل في آية النساء في الميراث: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وبالإجماع أنه إن كان له اثنان من الإخوة لأمه سدس. إجماع أهل العلم أنه إذا وجد له أخوان للأم سدس. وأطلق الله عليه إخوة جمع، فأقل الجمع اثنان، والأدلة في هذا كثيرة. واستدلوا أيضا بقول الله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا بالجمع، قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، قالوا فاستقدم في حقهم الجمع، تسوروا وقالوا وهما خصمان اثنان. فتحمل هذه الآية مما عملت أيدينا على أقل الجمع وهو اثنان. وأما آية الإفراد تبارك الذي بيده، فاليد هنا جنس، والجنس إذا أضيف أفاد العموم، فإنها مضافة بيده، كما قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله نعمة اسم جنس وأضيف إلى الله فيفيد العموم، وإن تعدوا نعمة الله نعم الله. ومثله هنا تبارك الذي بيده، فيكون المعنى أنه اسم جنس أضيف يفيد العموم، وأقل العموم وأقل الجمع اثنان. الحاصل من هذا أن الذي دلت عليه الأدلة الصريحة أن لله جل وعلا يدين حقيقيتين. السلام. وذكر المؤلف هنا اليمين. جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الشاهد قوله: وكلتا يديه يمين. فذهب إلى مقتضى هذا الحديث جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم، وقالوا كلتا يدي الله عز وجل يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلتا يديه يمين. جماعة من أهل العلم كالدارمي وغيره أثبتوا يمين وشمال، واستدلوا بحديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله السماوات بيمينه، فذكر الحديث قال: ويأخذ الأرض بشماله، ويأخذ الأرض بشماله. قالوا: فنثبت الشمال لدلالة هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. والحق أن هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أن انتقده أهل العلم، وهو مما ضعف في صحيح مسلم، فإن في صحيح البخاري ومسلم عدة أحاديث بين أهل العلم أنها غير صحيحة وهي قليل هذا منها، وهو من طريق رجل اسمه عمر ابن حمزة ضعيف، ولم يروي هذه الزيادة إلا هو، فقال: ويأخذ الأرض بشماله، فأثبت الشمال. ومن هذه الرواية أثبت من أثبت من أهل العلم الشمال. والرواية الصحيحة التي هي صريحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وهذا الذي نعتقد أن كلتا يدي الله عز وجل يمين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول كما قال ونقف عند قوله عليه الصلاة والسلام. طيب، بقي إن شاء الله أبيات في النزول، بقي تتمة كلام على اليدين من أي الصفات هي، إن شاء الله يأتي في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.